أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة يوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على متكئون. لهم فيها فاكهة. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون.

ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا في الخلق أفلا يعقلون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا فيها منافع ومشاكل يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه فإذا هو خصيم مبين أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وضرب لنا مثلا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها وهو بكل خلق عليم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها